بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلنا النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 36 بعد 700، ونحن بين يدي قول الشيخ من جوهرة التوحيد: واليوم الآخر ثم هول الموقف حق، فخفف يا رحيم واسعف. الحديث عن الآخرة، وقد وصلنا إلى عنوان قال فيه: طول يوم القيامة. إذن الفقرة التي نحن بين يديها تتناول ما يتعلق بالزمان الذي يستغرقه العرض على الله عز وجل للحساب، ثم يكون فريق من المحاسبين في الجنة وآخر في النار. مسألتان مهمتان لا بد لنا من أن نتذاكر بهما صباح مساء، هذا من باب التوكيد. المسألة الأولى: الحقائق الغيبية لا تثبت عبر المختبرات. الحقائق الكونية يمكن أن يكون منها ما له علاقة بالمختبرات. إذا أخبرتني أن ذرة الماء تتكون من هيدروجين وأكسجين فأنا ما قبلت، أو قبلت ولكن قلت لك برهن، فإذا بك تبرهن فيما يتعلق بالحقائق الكونية. أما المغيبات ما نستطيع أن ندخلها في المختبرات، بل لا نتناول هنا المغيبات التي تحصر في الآخرة أو عوالم ما بعد هذه الدنيا، وإنما ما غاب عنا من التواريخ. التاريخ لا يثبت عبر المختبرات، وإنما عبر النقل، عبر السماع، عبر الأخبار. إذا أردت أن تمحص بالخبر وتدقق فيه وتتعرف إلى صحته من خطئه، صوابه من خطئه، ما عليك إلا أن تبحث في من نقل إليك الخبر. نحن في الدنيا، وهناك دنيا سبقتنا أطلق عليها التاريخ الذي كان حاضرا ثم ولى ليأتي المستقبل الذي كان مستقبلا أيام حضور الحاضر. فإذا بنا أمام التاريخ، إذا أردنا أن نثبت وجود صلاح الدين الأيوبي أو الظاهر ببرس، ما علينا إلا أن نراجع الأخبار التاريخية ونستوثق من مضامينها. إذا قلنا هذا في الدنيا، أفيمكن يا ترى أن نتصور عالم الغيب بحواس جعلها الله عز وجل قاصرة؟ بل لا يمكن أن تحيط بالدنيا بل هي الآخرة. إذا كانت الحواس عندنا لا تحيط علما بالدنيا التي نحن نعيش فيها، وأنت خبير بأن كل يوم تطلع علينا المكتشفات بحقائق أو الاختراعات بأمور تكاد تكون مذهلة، أين كانت هذه؟ كانت حاضرة لكننا ما اكتشفناها. لما جاء أوان اكتشافها إذا بها تظهر. قلنا اكتشفنا، اكتشفنا من الكشف، والكشف رفع الستر. إذن نحن الآن في حاضر، أمامنا مستقبل دنيوي مستور. صحيح اكتشفنا وصحيح عرفنا، ولكن ما عرفناه واكتشفناه، كل معرفة من هذه المعارف لها براهين والخاصة بها. للفيزياء براهين، للكيمياء براهين، للرياضيات براهين، بل لعلم النفس، علم النفس يسمى علم نفس. ومع ذلك أقائم على المختبرات أم على المجربات يا ترى؟ هل هي دراسات يجريها مثل فرويد على مجموعة من المرضى ثم يستخلص من هذه الدراسة ما يجعله قانونا نفسيا من أجل أن يتعامل معه من أخذ بما ذهب إليه؟ إذا نحن أمام غيب يثبت بالنص، ولذلك لا نخترق عوالم الغيب بالعقول، لأننا لا نخترق عوالم الغيب بالحواس، لأن هناك حجاب، هذا الحجاب أزدله الله عز وجل بيننا وبين الغيوب التي طلب منا أن نؤمن بها. الملائكة من عالم الغيب، كثيرون ما رأوا الملائكة. أيمكن أن يرينا الله عز وجل الملائكة؟ يمكن، حيث الإمكان يمكن. أوقع هذا؟ نعم وقع. أيقع للجميع؟ لا يقع للجميع. حيث نثبت الملائكة وجودا ما أثبتناهم إلا لأن هناك نصوص قطعية، وقد آمنا بمن أنزلها وآمنا بالرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم الذي دلنا على ما دلنا عليه من عوالم الغيب كعالم الملائكة وعالم الجن. هذه مسألة مهمة جدا، نرجو الله عز وجل أن تكون هي واضحة، ولكن أن نؤكد على وضوحها. المسألة الثانية، طول يوم القيامة. أنا وأنت لا نستطيع بالرأي أن نقول أنت كم سنة أنت تضع من أجل أن ينتهي الحساب. إذا استحضرت الآن أن الذين يحاسبون من لدن آدم عليه السلام إلى آخر إنسان يخلقه الله عز وجل، لو أن الحساب يقوم على سكان الصين اليوم وهو 1,200,000,000 تقريبا أو 300,000,000 صاروا، البارحة كانوا 200,000,000، اليوم 300,000,000. قال الصين وحدها إذا بتحاسب كل واحد على حدة، مع ذلك أن وقتا طويلا يحتاج هؤلاء في حسابهم. نحن نتكلم عن أننا نحن نقوم بالحساب، لكن الله عز وجل هو الذي يحاسب، يحاسب القوم أو الأقوام أو من حشرهم أو من عرضوا عليه دفعة واحدة، وكل يظن أنه يحاسب وحده، لأن شأن الله عز وجل لا يمكن أن نسقط عليه ما عرفناه من شأننا. نحن إذا كان بين يدي أن 50 ورقة من أجل أن نصحح إجاباتها أحتاج إلى ساعتين، رب أستاذ يحتاج إلى ساعة، وأستاذ آخر إذا كان يصحح بالهبل فإنه يحتاج إلى 5 دقائق، وآخر ربما نظر نظرة وقرأ الاسم ثم وضع العلامة. نحن أمام حساباتنا. لما أخبر الله عز وجل أنه سريع الحساب، خذها على المعنى الذي يليق بعظمة الله تبارك وتعالى. وقد جاءت الأحاديث تدل على أن الله عز وجل يحاسب الناس دفعة واحدة، وكل يظن أنه يحاسب وحده دون الآخرين. أريد أن أضم لهذا الآخرة، ما قصر عليه الصلاة والسلام وهو المبعوث رحمة للعالمين في بيان أوضاعها ومواطنها ومخاطرها والأحوال التي تمر على أهلها، وما الذي يكون من جراء شدة الكرب التي تلم أو تقع على أولئك الذين يعرضون على الله عز وجل. أبدا، هناك حشر، هناك زحم أقدام، هناك دنو شمس من رؤوس الخلائق، هناك زمان يعلمه الله عز وجل. لكن مع هذا أنت أخبرك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك إذا أردت أن تدخل في المكان الفلاني، وقد حدد لك أن ثمة أمكنة خاصة، لكنها ليست خاصة إلا لأولئك الذين قد سلكوا مسالك الخصوص. لو قال لك تحتاج إلى جواز سفر، وهذا جواز سهل أن تحصل عليه، يعني ليس فيه تعقيد الحصول على جوازات سفر التي يمكن أن تحصل على الجواز بعد أن تصبح جثة هامدة، فإذا بالأهل يسلمون الجواز مرة ثانية من أجل إلغاء القيد، من أجل أن تدفن إلى رحمة الله تبارك وتعالى. جواز سفر من أيسر ما يكون. ما جواز سفر؟ ما أريد هنا أن أشرح كثيرا، لأنه سنقرأ إن شاء الله تبارك وتعالى هنا ما جاء، لأنه نص، قلنا الآخرة نصوص. 7 يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل، أنا ما أنصحك أن تصبح إماما ولو كان عادلا، ما أنصحك، لأن مسؤولية كبيرة. من ظن أن الإمام صنبع باللغة العامية البحث التي ليس لها مرجعية في لا لسان عرب ولا في تاج العروس ولا في المجد ولا في أي قاموس من القواميس. من ظن أنه إذا ما صار إماما قد ركب على أكتاف الناس هذا غافل وجاهل ومبتلى حقيقة. في ما جاء في كتب إبراهيم أو في صحف إبراهيم عليه السلام: يا أيها الملك الظالم المتسلط المغرور، ينادي الله عز وجل السلطان المغرور المتسلط: لم أرسلك من أجل أن تجمع الدنيا بعضها على بعض، وإنما أرسلتك لتدفع عني دعوة المظلوم فإني لا أردها. إذن إمام عادل يعني يرفع بعدله الظلم. الإمام مسؤولية. الصديق رضي الله عنه قال: إني وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، ولم يقل ما أريكم إلا ما أرى. ما قال هذا الصديق ولا كل الصالحين ولا كل الربانيين، قالها فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبل الرشاد. إذن نحن أمام إمام عادل. أنا ما أريد، ولو كان في الظاهر ما في مانع، لأن الله أعلم بالقلوب. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام عن ستة أنماط يمكن أن تكون واحد منها بل أكثر من واحد، يعني يمكن أن تجمع أكثر من سبيل لتكون في ظل عرش الرحمن. ظل عرش الرحمن ما في هذا التزاحم، على منابر من نور عن يمين العرش وكلتا يديه سبحانه وتعالى يمين، وهذا من المتشابهات. رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، هل تعجز عن أن تقول أحبك في الله وأنت صادق في هذا، وأن تخلص في محبتك لفلان حيث لم تجمعك معه محبة في الدنيا ولا في المصلحة، وإنما محبة في الله عز وجل، أحببته في الله تبارك وتعالى. رجل قلبه معلق بالمساجد، قال معلق ولم يقل مقيم، كأنما هو كالثريا التي تعلق في المسجد ليضيء المسجد، فقلبك معلق بالمساجد، تخرج ما في مانع، ينبغي أن تخرج حيث يمكن أن تكون في السوق في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع، معت بسوقهم. ورجل معلق قلبه بالمساجد. ثم إذا بنا أمام ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. أيضا لا تشتهي هذا ولا تطبقه، ما لك علاقة، دعيت فامتنعت، هذه مخاطرة حقيقة. ورجل فصدق بصدقة، وهذه أيضا ميسورة ولو درهم، لكن حقق في ذلك الإخلاص، فصدق بصدقة فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. ورجل، وهذا يمكن أن تستحلب عينيك به، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أتتألم جسديا وتبكي، أتفارق عزيز عليك فتبكي، ولا تبكي إذا استحضرت عظمة الله عز وجل في غبش. ذلك أن ذكر الله عز وجل إذا لامس أنواره شغاف القلب لا بد من أن يخشع، لا بد من أن يرق، هذه رقة الذكر. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، قال: ولا ومثل رأس الدبوس. ما شرط أنه تنهمر الدموع كما يقول بعض الشعراء وإذا بها طوفان نوح، وكلما بلغ جنبنا عن التأثر بمقدار ما بلغ. شو طوفان نوح؟ شو الكلام هذا؟ إذن ولو مثل رأس الدبوس، النبي صلى الله عليه وسلم أكد على أنه ما يطلب هنا أن ينهمر الدمع انهمارا، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم عبر تعبير عجيب لما توفي ولده إبراهيم: إن القلب لا يخشع وإن العين لا تدمع، ما قال تجري دموعها، وإن على فراقك يا إبراهيم ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، أو كما قال عليه أفضل صلاتهم وأتم تسليم. إذن أنت هم ليسوا سبع حقيقة، في أحاديث جمعت في رسالة قرابة 70 موطن يمكن أن تكون بها في ظل عرش الرحمن، قرابة 70. لكن هنا جمعهم عليه أفضل الصلاة وأتم تسليم سبعة في سلسلة واحدة: إمام عادل، تحبا في الله، رجل معلق قلبه في المساجد، شاب دعته امرأة ذات منصب وجمال، أنفق نفقة فأخفاها، ذكر الله خاليا فوضع عيناه. لماذا أخبرنا صلى الله عليه وسلم بهذا؟ قال: من أجل أن ندرس فيه ونتفلسف بشرحه. لا والله، أخبرنا حتى تكون محصلا لصفة من هذه الصفات. هو دل لك حبل النجاة، من أراد أن يستمسك به فالحبل مدلى بين عينيك ولم يخبأ عنك. إذن هنا نحن أمام الآخرة التي العبارة خشنة، ما في مانع، وأنا ما أقصد معناها الخشن. الآخرة أنت تصنعها، آخرتك أنت تصوغها، الآخرة أنت تحدد مسالكها ومواطنها ومواقبها. أردت أن يثقل الميزان، تخلق بالأخلاق الحسنة. أردت أن تجوز على الصراط، أسرع في طاعة الله عز وجل، وكن ثابتا على الحق، لا تكن مبتدعا بدعا ضالة، لا تعادي صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هؤلاء ضالون ومضلون أيضا، لا تكن حربا على أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بمقدار ما تستوعب من حقائق الإسلام وبمقدار ما تتحول هذه الحقائق إلى سلوكيات، أنت على المحجة البيضاء التي تركنا عليها الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هل هناك أروع من أن يدلنا الرسول صلى الله عليه وسلم على أين نذهب؟ من الآن حدد أين تذهب. لكن لا تظن أنك إذا لم تتصف بالصفات التي هي حبال دوليت إلينا من أبواب الرحمة، إذا بك قد أعرضت عنها كلها وأنت شامخ يوم القيامة وينظر إليك وتخطب فيهم خطب عصماء. لا أبدا، لا يكون هذا، لأن الله عادل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة إلى آخر ما هنالك من النصوص. ذات الآن للزمان، قضية الزمان هذه، لو أن سائلا سألني قلت له طول 1000 سنة طول يوم القيامة، يعني اليوم الذي نعرض فيه على الله عز وجل ونحاسب، 1000 سنة، قال لي أف أف، طبعا طفي أف وأن تشغيل. قل له: لماذا أطفأت أنت يا أخي؟ الله يرضى عليك. أنا حينما أقول 1000، إذا قلت لي ما الدليل؟ أنا ليس عندي دليل من معطيات الدنيا، حقيقة عندي دليل من معطيات النصوص. إذا جاء النص بألف، ألف عن رأس العين. إذا قال الله عز وجل أن يوم القيامة يكون فيه كذا وكذا، لو سألتني ما الذي يكون، أقول لك يكون كذا وكذا، تقول ما الدليل؟ قال الله تعالى، لأن المسألة سمعية بحت. وقيل هذا للتضعيف، قال فطوله 1000 سنة. طبعا 1000 سنة سنجد أنفسنا أمام نصوص تدل على أن ثقل الزمان عام، إلا من استخلصه الله عز وجل من هذا الثقل. هناك أعمال لو أنك التزمت بها لخرجت، فكان الطول بمقدار الصلاة من صلاة العصر إلى غروب الشمس، الوقت من صلاة العصر إلى غروب الشمس. إذن المسألة نسبية، وقد يقول قائل نسبية، لكن مو بهذا التباين الواسع. نسبية بمعنى أنا انتظرته على أحر من الجمر ونصف ساعة، تأخر عني نصف ساعة، 3/4 ساعة على أحر من الجمر، ما عندنا مشكلة. لكن حينما يأتي قل لك يا أخي صار لي 1000 ساعة منتظرك، هذه مبالغة واضحة تماما. هذا بالتعامل فيما بيننا، لكن الفرق بين صلاة العصر للمغرب مع 1000 سنة في فرق. إذا ثبت هذا انتهى الموضوع. دعك من الآن أن تحكم ما عرفت من أوضاع هذه الدنيا في ساعة العرض على الله عز وجل، لأن ساعة العرض على الله كما قلنا ثبتت مفرداتها وتفاصيلها بالوحي، سواء كان قرآنا أو كان سنة عنه صلى الله عليه وسلم، وقيل 50,000. قال عبد الله بن عمر، ملاحظ أنه ما شرح، وكيف يشرح هنا، كيف يقول 50,000 و1000 وكيف، وإنما قال عبد الله بن عمر تلا صلى الله عليه وسلم هذه الآية: يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم قال: كيف بكم إذا جمعكم الله. لاحظ أنت تعبير النبي صلى الله عليه وسلم، يحرضنا على أن نستحضر الأحوال. كيف بكم، ثم قال بكم مو بهم، لأننا داخلون جميعا كل المخاطبين سواء بلغهم هذا أو لم يبلغهم، بصورة عامة. كيف بكم إذا جمعكم الله، لما قال الله يعني الخالق، لما قال الله يعني القدير، لما قال الله يعني المريد، لما قال الله يعني الحكيم، لما قال الله الرحيم، لما قال الله المنتقم، كل أسماء الله تنضوي في اسم العلم الله. جمعكم الله، الله بما اتصف به من صفات إنما يجمعكم، جمعكم الله. كما تجمع النبل، وطبعا هذا توظيف لما عرف المخاطبون وقتها، حيث إن النبال تجمع 100 نبلة في الجعبة التي لا تسع إلا 100، فيحشرها حشرا ليدل على كرب من كربات يوم القيامة. كما تجمع النبل في الكنانة 50,000 سنة لا ينظر إليكم، فيشتد الكرب ويبحث الناس عن المخرج، يتوجهون إلى الرسل كما سيأتي بتفاصيل، ويأبى الرسل أن يشفعوا ببدء الحساب لا بدخول الجنة. وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أنا لها كما سيأتي، وهذا هو المقام المحمود الذي دلت عليه النصوص. فيما يتعلق يوم يقوم الناس لرب العالمين، هذه الآية من سورة المطففين، ويل للمطففين. أما الحديث فإنه رواه الطبراني في الكبير، ولا تنافي، يعني 50,000 ولا 1000، لاحظ الرقم الآن، قلت أنا في فارق 50 و1000، يقولون لا تنافي لأن العدد لا مفهوم له، بمعنى ليس عندنا قياس يمكن أن نقيس به الزمن الذي هو 50 أو الزمن الذي هو 1000. لماذا؟ قال: لأنه يطول على الكفار، مع تطول الزمن يتناسب مع أولئك الذين قد كفروا بالله عز وجل بلقائه في هذه الدنيا. كأنما أقول كأنما هذه لا علاقة لها بالنص، كأنما يأبى الله عز وجل إلا أن يذيقهم مدى إنكارهم وجحودهم للقاء الله عز وجل. في الحديث قال الله عز وجل: شتبني ابن آدم وما ينبغي له، وكذبني ابن آدم وما ينبغي له، فأما شتمه إياي فقوله إن لي ولدا، وأما تكذيبه إياي فقوله لن أقدر على أن أعيده كما بدأته. هذا الإنكار كان جهيرا. والآيات القرآنية، كم من آية نقلها الله عز وجل عن ألسنة أولئك الذين قد جحدوا لقاء الله عز وجل. هيهات هيهات، مو هيهات وحدة، هيهات الثاني للتطويل، يعني احلم، هذا مو صحيح، هيهات هيهات لما توعدون. أما قال في سورة ياسين: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. هم ظنوا حتى وهم في عالم برزخ، مع أنهم دخلوا عالم برزخ، لكن كأنما ظنوا أنه ليس وراءه وراء. يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هذا هو الجواب هنا في سكتة، كما هو معلوم سكتة لطيفة. إذن هنا يطول على الكفار. قال الحسن: مقدار 50,000 سنة لا يكون فيها أكلة. طبعا هنا لا تسقط أحوالنا في هذه الدنيا فيما يتعلق بالطعام والشراب وما يتعلق به على الآخرة، ذلك أن ما يبعثنا الله عز وجل به يبعثنا على أنه لا موت. ولما كان من التقريب جاء أمر قصة أصحاب الكهف، ظلوا في كهفهم 300 سنة بلا طعام ولا شراب إلا تنفس فحسبه. ومن هنا لما استيقظوا قالوا: فابعثوا أحدكم بوريقكم هذه المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما. يعني المهم الآن بدنا طعام، لأننا قد خورنا من الجوع كما يقول العوام. إذا نحن أمام لا يكون فيها أكلة، إذا معناها جمع عليهم طول المقام، شدة الزحام، الجوع، العطش، لهيب الشمس من فوق رؤوسهم. وجاء في الأثر أن الناس يبعثون أظمأ ما كانوا قط، وأعرى ما كانوا قط، وأنصب ما كانوا قط. أعرى ما كانوا قط، فمن كسى لله كساه الله، ومن أطعم لله عز وجل أطعمه الله، ومن سقى لله سقاه الله، ومن عمل لله أراحه الله تبارك وتعالى. واحد مقابل الثاني. أبلغنا هذا؟ نعم بلغنا هذا. لم يبقى هناك أمر معمى، وإنما السبيل إلى النجاة وإلى السعادة إنما هي سبيل واضحة. يقول: ولا يشربون فيها شربة حتى إذا انقطعت أعناقهم عطشا. يعني إذا كانوا لا يموتون من العطش لا يعني أنهم لا يتأثرون بالعطش. كونه يجوع جوعا يعض الجوع به جهازه الهضمي هذا وارد، لكن دون أن يموت، لا موت على الإطلاق. ويأتيه الموت من كل مكان، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. هنا قال: حتى إن قطعت أعناقهم واحترقت أجوافهم جوعا انصرف بهم إلى النار، فسقوا من عين آنية قد آن حرها واشتد لفها، فلما بلغ المجهود منهم ما لا طاقة لهم به كلم بعضهم بعضا في طلب من يكرم على مولاه ليشفع في حقهم، فلم يتعلقوا بنبي إلا دفعهم. ويتوسط على الفساق، يعني هذا الزمن الكافر هذا حاله، هذا الزمن يتوسط على الفساق. الفاسق هو الذي ألم بمعاصي ولم يتوب بها ورحل بها إلى الله عز وجل. الفاسق ليس بكافر، وإن كان كلمة فاسق توظف أحيانا في القرآن الكريم على أنها الكفر. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، مؤمنا يقابله الفسوق. إلا أن تقول الفسوق هنا المعصية، وشأن المؤمن الذي كمل إيمانه أن يستقيم سلوكه أقوالا وأفعالا ومواقف وأحوالا. هنا قال: ويخفف على الطائعين حتى يكون كصلاة ركعتين. فقد روى أبو هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: على كل معرفة أحوال الآخرة من ألزم ما يلزم لتهذيب النفس وتزكيتها وشحن بطاريتها. ينبغي. وكتاب تذكرة القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى كتاب نفيس في معرفة أحوال الموتى وعوالم الآخرة. ذلك أن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وهنا نستقرض ما كان من أمر حنظل الذي نكثر ذكره، نكون عندك فتحدثنا عن الجنة والنار. يفهم من هذا أن أغلب توجيهاته صلى الله عليه وسلم أن يحضروا للقاء الله عز وجل. ولا تظنن أنه بهذا يقول تركوا التجارة، بل من لتكون التجارة مما يحضر، أو صناعة، الصناعة بما يحضر، التعلم، التعلم بما يحضر، المعاملة وإقامة العدل في الأرض مما يحضر. يعني بناء الدنيا بناء وفق شرع الله عز وجل. لذلك الآخرة هي الوجهة الحقيقية الصحيحة، بل هي المستقبل الحق الذي ينبغي أن نربي عليه أنفسنا وأبنائنا. حتى مستقبل إذا درس كذا صار كذا، ونال كذا وجمع ثروة كذا، ما في مشكلة، بناء على أن هذا الذي جمعه إنما جمعه من حلال. ولذلك الآخرة كانت النفوس مشحونة بعلم الآخرة وعالم الآخرة شحنا عجيبا. أنت راجع الحسابات، راجع الأقوال، راجع المواقف. يقول الصديق رضي الله عنه لخالد بن الوليد، هي في الوصية، احرص على الموت. نعم، احرص على الموت، لأنه يوصي قائدا. لو كان التاجر، لو كان يوصي تاجر لما قال احرص على الموت، لأنه ليس في سوق موت، وإنما احرص على الصدق والأمانة، وألا تغبن الزبائن وألا تغشهم. احرص على الموت توهب لك الحياة. وفعلا لما أقبل على العدو بهذا المقصد احرص على الموت، هزموا بلا سيف، حقا هزموا نفسيا، ارتعبت قلوبهم وانطلقت سيقانهم في الهواء يسابقون الريح. يقول هنا ويخفف على الطائعين كفرات. فقد روى أبو هريرة يقوم الناس لرب العالمين مقدار نصف يوم من 50,000 سنة، يهون ذلك على المؤمنين كتدلي الشمس للغروب إلى أن تغرب، يعني بعد صلاة العصر مباشرة إلى صلاة المغرب، كل ساعة ونصف تقريبا، ساعتين، وعين تفطر عند الله عز وجل. ألا ترى بأني لو صمت اليوم كله وما بقي إلى العصر، بعد صلاة العصر نشعر بنسائم الفتوش الأخضر وما يوضع على المائدة من خضروات تطر الجهاز المعدي، وتأتي هنا نصائح الأطباء، الله يجزيهم الخير، ما يقصرون، ما يقصرون إذا جيناهم مرضى، وما يقصرون إذا وجهونا لنحافظ على صحتنا من باب الوقاية خير من العلاج. مشهد آخر، قال صلى الله عليه وسلم قلت أنا الآخرة سمع إن الله ليخفف على من يشاء من عباده طوله كوقت صلاة مفروضة، يعني صلاة الصبح ركعتان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كان مقداره 50,000 سنة. فقيل ما أطول هذا اليوم؟ والله أنا يعني لاحظ التقاط الحالة النفسية أمام الرقم، خاصة وأنه هذا الرقم ليس موجودا عندنا في حياتنا في التداول. لو أني قلت لك أقرضني 1,000، قلت لي متى تدفعها؟ قلت لك بعد 20,000 سنة، يعني ممكن تضحك فقط. أنا كنت بدي أقول ممكن تلطمني، قل لي حل عني يا ابن الحلال، اتق الله فيه. لاحظ هذا قال يوم كان مقداره 50,000 سنة. فقيل ما أطول هذا اليوم؟ والله صحيح، يمكن أن يسألوا هذا السؤال لهم ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يوجه الوجه السليم، ما الذي وجهه؟ وجه القلب إلى أن يستوعب الحقائق. والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا. أولا أقسم صلى الله عليه وسلم، لأن المسألة تحتاج إلى قسم، خاصة لمن قال ما أطول تعجب، فالعجب هنا يزال بالقسم. ثم جاء بمؤكدين، وعندنا نحن الجمل الخبرية إذا أكدت بمؤكدين إنما يؤتى بها لمنكر جاحد، كأنما عامل هذا الذي تساءل ما أطول عمله معاملة الجاحد، وهذا يصح، ليس بجاحد، ولكنه يمكن أن تنزل غير الجاحد منزلة الجاحد. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مورقون، أكد بإن فقط. نوح عليه السلام لا يحتاج توكيد، ولكنه لما تململت نفسه أمام الإغراق أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك مغرقون. مغرقون هذه طامة، الرسل عليهم السلام بقلوبهم الكبيرة علما بأنهم شيبوه 950 سنة، ومع ذلك القلب الكبير الله قال له لا تخاطبني، هذا قرار انتهى أمره، قرار قدري صادر من العلي القدير الحكيم العليم سبحانه وتعالى. إنهم مغرقون، إنهم توكيد واحد لمتردد. أما إذا كان جاحد مؤكدان والذي نفسي بيده إنه لا يخفف إنما اللام التي هي لام المزحلقة. لام المزحلقة هي لام الابتداء دخل على لام الابتداء إن أو أخواتها أو إحدى أخواتها، فإذا بها يجتمع مؤكدان في صدر الجملة، فإذا بنا نزحلق اللام إلى الخبر فندخل اللام على الخبر. يقول هنا إنه ليخفف على المؤمن حتى. لكن ألا ترى معي بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أرشد من باب أنه سر رحمة العالمين؟ ماذا قال؟ إنه ليخفف على الناس، لا لا على المؤمن. إذا تسلح بالإيمان، اشحن بطارية القلب فإذا بها تمتلئ إيمانا، إيمانا عمليا في إيمان رخو. وإن كان تعبيرات هذه ليست واردة حقا وهي ليست تأصيلا الآن، في إيمان رخو، في إيمان متماوت، في إيمان دوب ويتحرك، في إيمان يزحف زحفا، في إيمان يركض ركضا ركضا إلى الله بغير زادي إلا التقى وعمل المعادي. الإيمان بحسب قوته. شحن البطارية، أبو الحسن الندوي ترى يستعمل شحن البطارية، يقول لابد للمسلم من أن يشحن بطاريته بين حين والآخر. قلنا لماذا؟ أنا قلت لماذا الآن ما سألته لماذا؟ قال لأن الإنسان يعافس الدنيا. بماذا يعافسها؟ يعافسها بحواسه. طيب وإذا كان يعافسها بحواسه، الدنيا حاضر ملموس محس والآخرة غيب نؤمن به إيمانا بالغيب، من أجل أن نقيم التوازن في القلب ينبغي أن نستحضر هذا الغيب كأنه بين أيدينا أو نحن بين يديه. وهذا بحاجة لشحن البطارية. شحن البطارية يكون بقراءة القرآن بتدبر، شحن البطارية يكون بقراءة أحاديث صلى الله عليه وسلم التي تحدثه عن الآخرة. الآن ما عم تكلم عن الحلال والحرام، هذا شحن البطارية. شحن البطارية بزيارة القبور، شحن البطارية أن تحضر من ينازع، حضره الموت، من حضره الموت في سياقة الموت، أو من مات فجاء فجئت من أجل أن تشهد تغسيله وارجع إلى المقبرة أيضا. لكن لعل أوعى اللحظات التي فيها شحن قوي مباشرة بقول امتلئت البطارية أن تراه وينازع، وإذا بصوت القارئ يقرأ كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. أو أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم، الأطباء أظن يعرفونها تماما، وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها. هذا كله من شحن البطارية، أن تجلس في مجالس الدنيا من أجل أن تقيم دنياك وفق شرع الله عز وجل عباده، ولكن إذا ما استغرقتك هذه المجالس فإذا بك لا تحضر مجلسا آخر فيه كما قلت لون من ألوان اللمسات، أي تلمس الروح، تلمس القلب، توجه إلى الله جل جلاله، تجعل القلب يتعلق بالله من باب ذكر أوصاف الله. والله تبارك وتعالى في بعض الأخبار قال أن يحبب إلى عباده، بالنسبة لداود عليه السلام يوحي الله عز وجل إيه؟ حببني إلى عبادي. بما؟ قال بذكر نعم الله عز وجل عليه. أما أنعم. وفيه مشهد من مشاهد القيامة ونقف عند ختامه، وفيه يعني في يوم العرض على الله لجم الناس بالعرق. أنت إذا ما أحببت أن تلجم بالعرق، لعله يقول لي أنا أتعلم السباحة هنا، قلت له أنت أهبل، وفيه لجم الناس بالعرق، قال بدي أسبح، وفيه لجم الناس بالعرق الذي هو أنتن من الجيفة، فيبلغ آذانهم ويذهب في الأرض 70 ذراعا. إذا أردت ألا تعرق كما قلنا وأنصب ما كانوا قط، من عمل لله عز وجل أراحه الله عز وجل. الذين يكون في ظل عرش الرحمن، ما في شمس، ما في هذا الوقد، ما في هذا اللهب، ما في هذا التعرق. الناس في خوضهم في عرقهم منهم وبحسب الأعمال من يأخذ العرق إلى كعبيه، إلى ركبتيه، إلى حجزته، إلى ترقوته، يلجمه العرق إلجاما. ووضع الرسول صلى الله عليه وسلم يده على فيه عليه أفضل الصلاة والسلام دفين. بحسب حال هذا الإنسان ادخر عرقه فلم ينفقه بطاعة الله عز وجل، بل ربما أنفق عرقه في معصية الله وفي الفسوق والفجور وفي الدعوة إلى الشرور والمفاسد. ثم نأتي إن شاء الله عز وجل إكمالا لما نحن بصدده نتناول ما جاء من أخبار تتعلق بما يكون في ساحة العرض على الجبار سبحانه وتعالى. اللهم صل على